بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 38 بعد 106 على 1. فضيلة الشيخ، هل يلزم أو هل من منهج السلف في أثناء الرد على المخالف ذكر الحسنات؟ نرجو الإجابة مفصلة على هذا السؤال. هذا إذا كان المقصود هو بيان الحق الذي جاءت مناسبته فهذا شيء، وإذا كان المقصود ترجمة من نرى أنه أخطأ في مسألة ما فهذا شيء آخر. ففي الحالة الأولى ليس شرطا حينما يرد على المخالف أن تذكر حسناته، أما إذا كان الوضع خلاف هذا وهو مما أشرت إليه آنفا أن يتحدث عن الشخص ذاته ونفسه، فهنا بلا شك ينبغي أن لا يتوجه الناقد إلى ذكر أخطائه، وإنما يقرن معها أن يذكر محاسنه وحسناته على أساس من الانطلاق من قوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أما مجرد على الرد هذا خلاف منهج السلف الصالح وخلاف المعهود من رد الرسول عليه السلام على من وجد من بعض أصحابه خطأ. وفي اعتقادي الأحاديث التي وردت بمثل هذه المناسبة لو جمعت لكان منها رسالة. مثلا قال لمن مدح صاحبه في وجهه: ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، هكذا 3 مرات. إن كان أحدكم مادحا أخاه فليقل: أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا، أو كما قال عليه السلام. كذلك مثلا ذاك الرجل الذي كان حاضرا قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو خطبته أو موعظته، فقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فانبرره الرسول عليه السلام بصيغة الاستفهام الاستنكاري: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فالأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك فأنا أعتبر هذا الشرط إن كان يقوله أحد فهذا في الواقع من ليونيت بل من ميوعة بعض الدعاة العصريين اليوم، حيث أنهم لا يقبلون الصدع بالحق لأن الصدع بالحق مر، فيريدون أن يقدموا بين يدي ذلك شيء من ترطيب الجو وتليينه، فأنا أعتقد هذا خلاف السنة. أساليب تخالف السنة في كثير من النواحي لكنها مخالفة كما نقول نحن في الشرك، أنه ينقسم إلى أقسام، منها شرك لفظي، مع أنه شرك فهو شرك لفظي لا يخرج عن الملة، لكن هناك أيضا ألفاظ ليست من الشرك بسبيل، لكنها أيضا ليست من السنة بسبيل. مثلا، وأنا أعتقد أن بعض أخواننا الدعاة السلفيين عقيدة، لكنهم ليسوا سلفيين سلوكا ومنهجا، لأن هذا السلوك يتطلب أمرين اثنين: الأمر الأول التوسع في معرفة حياة الرسول عليه السلام بعامة بتفاصيلها الكاملة، وثانيا الثبات على هذا الحق الذي ندين الله به، وعدم مجاراة الناس على أساليبهم وعاداتهم. مثلا، أول من عرفنا في مخاطبة الجماهير بكلمة يا أحبابنا، فهن جماعة التبليغ. فأنا أتساءل في نفسي، ترى هم أهدى من نبينا صلى الله عليه وسلم في مخاطبة الناس وألين وأحكم، وهو المخاطب مباشرة بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. كم وكم من خطب الرسول عليه السلام لا نجد فيها مثل هذه الليونة، يا أحبابنا. وقد يوجد مثل هذه اللفظة ألفاظ أخرى قد لا أستحضرها الآن، أجد في بعض الأشرطة التي أسمعها من بعض الدعاة إلى التوحيد، هم مثلنا في التوحيد، لكنهم أيضا يستعملون ألفاظا ناعمة. نحن نعرف أيها المسلمون هكذا الخطاب أو نحو ذلك مما تواترت أو تكاثرت على الأقل النصوص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نلح دائما وأبدا أن يكون منهجنا وسلوكنا على ما كان عليه سلفنا الصالح، الذين كانوا يصدعون بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ومع ذلك فما كانوا أشداء على المخالفين، ولا كانوا إلا مقتدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأصحابه لا شك أن لهم الحظ الأكبر في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومن ذلك أنهم لم يكن غليظا في مخاطبة الناس. وهنا شيء أيضا لابد من أن أعرج إليه، إن تلين مخاطبة الناس على خلاف هذا المنهج النبوي والسلفي، فهناك شيء أبعد عن الصواب، حيث يتوهمون بعضهم على الأقل أن استعمال الشدة لا يجوز إطلاقا، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا شيئا من صفاته عليه السلام ومن وصف الله إياه بالحكمة كان يستعمل الشدة أحيانا، لو استعملها أحدنا وكان متشبها في ذلك بنبينا صلى الله عليه وسلم لقال، واعذروني إذا ذكرت التعبير السوري لأن هذا أقصد فيه أمرين اثنين، لهجة سورية غير مهضومة لكن المقصود منها مفهوم، بيقول الجاهل منهم لما واحد بينصحه بيقول له شو الشدة يا رسول الله، رسول الله لا يشتد إلا إيش محل الشدة التي تكون الحكمة هناك. وأذكر بهذه المناسبة قوله عليه السلام الصريح، من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهني أبيه، أعضوه بهني أبيه. لو استعمل أحدنا مثل هذا لو شدد عليه النكير وهم لا يعلمون أن هذا إسلام، أن هذا هو أسلوب الرسول عليه السلام. إذن الحكمة كما هو معروف عند العلماء جميعا وضع الشيء في محله، فاللين واللطف في محله هو الشرع، ولكن ليس كذلك حينما يتطلب الأمر الشدة والغلظة، كما جاء أيضا في شمائل الرسول عليه السلام من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول، ساعدونا بذكر الحديث الذي فيه إلا أن تنتهك حرمات الله فلا يقف. نعم، من تقم إيه نعم لنفسه، من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط أيوة. إلا أن تنتهك حرمات الله، هذا هو يعني. فهنا لا يقف أمام غضبه عليه السلام شيء، هذا ما أردت التذكير به. جزاك الله خيرا. وإياك. يتفرع عن هذا قول بعضهم أو اشتراط بعضهم بمعنى أصح، أنه في حالة الردود لابد قبل أن يطبع الرد أن يعني إيصال نسخة إلى المردود عليه حتى ينظر فيها، ويقول إن هذا من نهج السلف. هذا ليس شرطا، لكن إن تيسر وكان يرجى من هذا الأسلوب يعني التقارب بدون تشهير القضية بين الناس، فهذا لا شك أنه أمر جيد. أما أولا أن نجعله شرطا، وثانيا أن نجعله شرطا عاما، فهذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقا. والناس كما تعلمون جميعا معادن، كمعادن الذهب والفضة، فمن عرفت منه أنه معنى على الخط وعلى المنهج وأنه يتقبل النصيحة فكتبت إليه دون أن تشهر بخطئه على الأقل في وجهة نظرك أنت، فهذا جيد، لكن هذا ليس شرطا. وحتى لو كان شرطا ليس أمرا مستطاعا، من أين تحصل على عنوانه وعلى مراسلته ثم هل يأتيك الجواب منه أو لا يأتيك؟ هذه كلها أمور يعني ظنية تماما. وأنا أذكر بهذه المناسبة قصة ذكرتها لبعض إخواننا الحاضرين في بعض المناسبات، خلاصتها أن الشيخ تقي الدين نباني مؤسس حزب التحرير الإسلامي المعروف حتى اليوم لم يكن قد جاء في زمني إلى دمشق إلى عهد قريب قبل خروجي من دمشق، فجاء وأخبرت الخبر فزرته وعرفت مخططه ومنهجه ولست الآن في صدد الإطالة في هذا، إنما الشاهد أنه مضى على تعرفي بالشيخ هذا أولا وبمنهجه ومنهج حزبي ثانيا، حينما بعد ذلك عرض علي أحد أخواننا الأزهريين الذين هداهم الله عز وجل إلى هذا المنهج السلفي، فقدم إلي نشرة أصدرها حزب التحرير موضوعها تحريم إيجار الأرض، وهذا من يعني من منهجهم ودعوتهم. فقرأت المقال وعرفت يعني أنهم يتبنون هذه المسألة لمنهج سياسي عندهم وليس لأن الأدلة الشرعية هي التي أوصلتهم إلى هذه النتيجة. فسألني صاحبي شو رأيك، فأخبرته بما عندي أن هذا كلام غير صحيح، إذا ما جمعت الأدلة الواردة بخصوص هذه المسألة ففيها تفصيل، يجوز إيجار الأرض لكن بغير شروط قد يترتب من ورائها مخاصمة بين المؤجر والمستأجر. قال شو رأيك ترد عليهم؟ هنا الشاهد الآن. قلت والله أنا ما أنشط للرد على هؤلاء، لأني أعتقد أن هؤلاء لا يفيد معهم الكلام، لأنه الحزب الواحد منهم لا يستطيع أن يبدي رأيه مخالفا لرأي الحزب، وإن فعل فسد طرد عن الحزب، فما في عندهم الروح العلمية التي تسمح لكل فرد ولو كان على شيء من العلم أن يبدي رأيه. قد يسمحون بإبداء الرأي لكن لا يسمحون بالتبني، لأن التبني عندهم لما يتبناه رئيس الحزب هو كالخليفة، الخليفة الذي يحكم المسلمين جميعا إذا تبنى رأيا هم يقررون أيضا هذا، أنه لا يجوز للمسلم مهما كان عالما إلا أن يتبنى ذلك الرأي. هذا خطأ بلا شك، وهذا أيضا له بحث آخر، لكن الخطأ تضخم عندهم حينما أعطوا هذه الصفة، نقلوها من الحاكم للمسلمين جميعا وهو الخليفة إلى رئيس حزب، فلا يجوز لأحد من المنتمين إلى حزب إلى هذا الحزب أن يتبنى خلاف ما تبناه. فقلت فماذا يفيد الرد عليهم؟ فما زال بي يحثني ويزين لي الرد أنه هناك، أنا هو يقول عن نفسه، تعرفون الرجل أبو إيش فواز الصالح أبو إيش المقصود، فاستجبت له وكتبت رد، وضممت في الرد أيضا مقالا يومئذ كنت قرأته في مجلة المسلمون التي كان يصدرها يومئذ الشيخ مصطفى السباهي رحمه الله، لكاتب باكستاني أو هندي طبعا مسلم، فشملت المقالين ورديت عليهما. وبيقولوا عنا بالشام راحت أيام وإجت أيام وانطوت السنون، وأنا لا أدري شو موقف الحزب من هذا الرد، هل تقبلوه؟ وهذا ما أستبعده. طيب هل ردوا عليه حتى أعرف أنا خطأي من صوابي؟ أيضا هذا ما عرفته. والشباب هناك في دمشق متحمس للقاء بيني وبين هذا الشيخ من أجل يعرفوا يعني الصواب، لأنه كما تعلمون في كل مكان بيحتاروا بعض الناس أنه يترى هذا معه صواب ولا هذا. وأنا دائما أقول أنا مستعد أجتمع مع أي إنسان كان، وأنا بشبه حالي من حيث الاستفادة كالمنشار الطالع الناجل، فإن التقيت مع من هو أفقه مني استفدت منه، لا ممن هو دوني أفدته، فأنا أيضا مستفيد على كل حال. وهذا ما عرضوه على الشيخ تقي حينما جاء فيما بعد، وكان العرض من أخونا أبو حمدي الجزائري، تعرفه؟ أخوه أصغر منه سنا اسمه عبد الرحمن، كان يحضر دروسي كثيرا وما نعده إلا منا وفينا، ولكن عرفت فيما بعد أنه يحضر حلقات الشيخ تقي الدين، وطبعا نحن يعني ما نحذر من ذلك، لأننا نعتقد بقول من قال وبضدها تتبين الأشياء. فلما عرفت أنه يحضر قلت له إذا حضر الشيخ فأنا أطلب موعدا منه، وفعلا قدم إليه طلبي، فاعتذر بأنه ليس عنده وقت، فأنا رفضت هذا الاعتذار، وقلت أنا أعرف من الشيخ تقدي من أخباره أنه نشيط في الدعوة جدا، قد يكون مثلي وقد يكون فوقي أو دوني، المهم أنه نشيط وأنه يجتمع حتى مع عامة الناس في سبيل دعوتهم إلى حزبيته، فما باله يعتذر عن لقاء إنسان أقل ما يقال فيه أنه طالب علم. فأرجو أن تبلغ ردي لعذره أو اعتذاره. فرجع الجواب أنه هو في مناسبة أخرى إن شاء الله سيلقاني ويقنعني بأنه ليس عنده يعني وقت. أيضا راهد أيام وجاءت أيام، فوجئت به وأنا في محلي تصليح الساعات، كانت دكاني قسمين، قسم الخارجي ساعاتي والداخلي مكتبة متواضعة، لأنه أولا كنت مبتدئ في طلب العلم، وثانيا المكتبة الظاهرية كنت أتردد عليها. فوجئت بمجيئه فاستقبلته ودخلت به إلى المكتبة، فشكر وقدر ومدري إيش وإلى آخره، وأنا أعتذر أن وقتي ضيق جدا جدا، وأول فرصة تسنح لي لقاءك والاجتماع بك والاستفادة من علمك، ومن الكلام الجميل العذب. وختم كلامه بأنه نحن نرجو منك إذا لك ملاحظات على بعض أسئلتنا أنه تقدمها إلينا ونحن ننظر إليها بعين الاعتبار. فأنا أجبته بصراحتي، قلت يا أستاذ هذا لا يكفي، لأنه كما أنت تريد أن تستفيد مما عندي فأنا أيضا بالمقابل أريد أن أستفيد مما عندك، وأنا دخلت معكم في تجربة، هنا الشاهد، دخلت معكم في تجربة، كتبت ردا على مقالكم في تحريم إيجار الأرض، وإلى اليوم وقد مضى سنين أنا لا أدري هل أنا مخطئ أم مصيب. فأنت استفدت ولا شك، والفائدة قد تكون أنك تأكدت من صوابك ومن خطأي أنا، أو العكس، لكن لو كان العكس كنت أنا كمان بتأكدني في صوابي، تبعت لي الرد يعني. ولذلك أنا ما أقنع بمجرد أنه أنا أكتب لك رأيي في بعض المسائل التي لي فيها وجه نظر فتستفيد أنت، وأنا بالمقابل أريد أن أستفيد. فما أطال الحديث معي، قال أنا كل حال أعتذر وقتي ضيق، وأول فرصة تسنح لي أنا أسارع إلى لقائك، هذا معنى كلامي. والسلام عليكم. وعليكم السلام. أيضا راحت أيام وجاءت أيام وأنا ملح على اللقاء، وإذا به يرسل إلي يعني شابا من طرابلس الشام، ظاهر متأثر بدعوته وعلى شيء من الثقافة الشرعية، فجاء عندي إلى الدكان ووضعنا مخطط المناقشة. أول اجتماع التقينا مشيت المناقشة كمناقشة أولى لا بأس فيها، توعدنا على موعد ثاني، ما جاء الرجل. مين اللي وصله لعندي؟ عبد الرحمن الجزائري، ما إجا حسب الموعد، راحت أيام ما إجا. وشو الخبر؟ قال والله المخابرات لحقته ولذلك هو رجع أزراجه إلى طرابلس. خير إن شاء الله. أيضا راحت أيام وإذ أخونا محمود الصنبولي، تعرفوه أنتم؟ تعرفوه؟ هذا كان من أخواننا السلفيين هناك الملازمين لدروسنا، على خلق يعني فيه. المهم ذات يوم أنا في الدكان رن تلفون الجرس، السلام عليكم. وعليكم السلام. حضر حالك. خير إن شاء الله. قال دبرنا لك اجتماع مع الشيخ تقي الدين. كيف كيف؟ قال في له إمام مسجد هناك فوق بحارة الأكراد. فقال أنا اتصلت معه، قلت له يا أخي نحن في عنا شباب مثقفين بريدوا يجتمعوا مع الشيخ تقي الدين، فأخذنا موعد منه. طبعا بيقول الصنبولي أنه أنا ما ذكرتك، وفعلا أخذ منه موعد، وافق الشيخ في أظن كان يوم اثنين ويقينا بعد صلاة العصر، لأنه صلينا العصر في مسجد هناك فوق، رحنا صلينا وجلسنا. انفضل المصلون، بقينا نحن أربعة خمسة، كان من جملتهم الأستاذ مظهر العظمي رحمه الله، هو مدير أو رئيس مجلة التمدن الإسلامي، والمحامي محمد كمال الخطيب سكرتير الجمعية، وكان أيضا يومئذ مع الجالسين رجل كان يوم ما وعليكم السلام رئيس الأخوة المسلمين اسمه صلاح الدين الشاش. المهم والله ما أطال الانتظار، وإذ أحد الجماعة اللي كان وجهه نحو الباب شاف الشيخ جاي، فقاموا، قمت أنا أيضا كنت كأني آخرهم. الشيخ كاد يدخل المسجد لما فوجئ برؤيتي، قال معذرة أنا جئت معتذرا. قالوا يا أستاذ نحن على موعد ومنتظرينك وإلى آخره. قال والله ترى أمر يعني ضروري وما في عندي وقت، والسلام عليكم، ورجع أيضا. فقصدي هذا الشرط يا أخي تحقيقه صعب جدا، ولذلك المسألة لا تؤخذ شرطا أولا ثم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين. والله يا شيخ بس نوصل هالمسدد الله يديك الصبح يعني عشان نريح اخونا ابو ليلى. بس بس ما اظن انك راح تنجح. والله ما لا يدرك كل لا يتقي. هذا صحيح، هذا ما نجازك فيه. تتحدى الله تتحدى ابو ليلى. فضيلة الشيخ، بالنسبة يعني إلى يوم القيامة إلا وأخبرهم به. فأحد الإخوة يعني يقول حيرني هذا الحديث، وبحثت عنه كثيرا فلم أجد خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطول، وسأل كثيرا من أهل العلم فما ظفر بإجابة، ثم رأكم في المنام وسألكم فدللتموه على جزء وصفحة في مسند الإمام أحمد، ثم رجع على المسند فلم يجد الحديث. فهو حملني يعني أمانة إيصالكم السؤال، ومن ثم أخذ الجواب وتبليغه إياه. فما هو الجواب؟ بارك الله فيكم. والله ما أظن في عندي شيء يعني يمكن أن يقال كما قلت آنفا، ولعل ذلك كان قبل مجيئكم مما فتح علي، ليس عندي شيء من هذا القبيل، لكن الذي فهمته مما قرأته من شروح العلماء حول هذا الحديث أنه ليس المقصود ما يتبادر إلى ذهن القارئ أو السامع لهذا الحديث لأول وهلة، أي ما من كبير أو صغير مما سيقع إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدث به أصحابه. أظن مرة كان جرى نقاش بيني وبين أحد الصوفية، لذلك عم أطلع في بعض مين النواس في بيت أبو يحيى قبل سنتين ونصف أو ثلاث سنوات. أبو يحيى مين؟ أبو يحيى أخونا زهير الحماش. أيوة أحسن. كان الأزمري موجود يومها. فهو هذا الرجل يبدو أنه صوفي، وأظن من عندكم هو من جرقة. باقي في ذهني معالي من الجلسة القديمة هذه. المقصود هو يحتج بهذا الحديث إلى ما ينحو نحوه ولاة الصوفية بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأظن أيضا كانت مناسبة تحدثي عن ولاة الصوفية وعن البوصيري وقوله يعني فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهو اعترض على اعتقادي لهذا الشعر. قلت كيف يقال بالنسبة للرسول عليه السلام ومن علومك علم اللوح والقلم، فاعترض علي بهذا الحديث. فأنا أجبت بما أردت أن أقوله آنفا، والحديث كما يقال ذو شجون، فتذكرت هذه المناقشة التي جرت بيني وبين الرجل، فقلت أن الحديث لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بكل كبير وصغير، وإنما حدثهم بالأشياء الهامة مما سيقع مما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى فضلا عن الكبرى. وأذكر أنني ذكرت يومئذ، وهذا أستطيع أن أقول إنه من كيسي، يعني ما قرأته لكنه بناء على الذي قرأته، قلت أن الرسول عليه السلام لو أنه تحدث بكل ما سيقع كما تفهم أنت وغيرك، هذا أولا يحتاج بالنسبة للرسول عليه السلام إلى طي الزمان، لأنه لو تحدث المتحدث بما سيكون إلى يوم القيامة يحتاج إلى مئات السنين، لأنه يتحدث بما قدر الله عز وجل بما سيكون، هذا يكون أمرا مستحيلا. ثم إن فرضنا هذا الأمر المستحيل بالنسبة للرسول كمعجزة، لكن بالنسبة للصحابة وين هذا العقل وهذه الحافظة وهذا الوقت اللي باستطاعة البشر، وهم بشر، أنه يستوعبوا كل هذه الأخبار الطويلة اللي لو قلنا إنها بالألوف بل بالملايين ما نكون من المبالغين. لذلك أقول أن الحق ما ذكره العلماء الشراح أن ليس المقصود إلا الأمور العظام التي تحدث عنها الرسول عليه السلام، ثم ليس من الضروري أن يكون هذا الذي تحدث به وفي حدود بشريته هو عليه الصلاة والسلام من جهة، وفي حدود بشرية المستمعين له واللاقطين والحافظين لحديثه من جهة أخرى، هؤلاء ليس من الضروري أن يحدثوا بكل ما حدث الرسول عليه السلام في المرحلة الأولى والثانية ويسوقوها مساقا واحدا سياقا واحدا كبعض القصص الطويلة مثلا موجودة في الصحيحين وفي غيرها، مثل قصة الإفك مع قصة عائشة رضي الله عنها، صفحات غزوة الحديبية كذلك وهكذا، ليس من الضروري. أنا أعتقد أن الصحابة، وهذا أيضا ينقلني إلى قضية مهمة جدا وأيضا الشيء بالشيء يذكر، كما أننا لا نتصور أن صحابيا واحدا أحاط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها علما، كذلك لا ينبغي أن نتصور أن صحابيا واحدا أحاط بحديث الرسول عليه السلام في هذه المراحل التي جاء ذكرها في الحديث من ألفها إلى يائها. لكننا كما نقول بالنسبة للأمر الأول، الأمر الأول نقول لا نتصور أن صحابيا واحدا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، لكننا نقطع ونجزم أن هذه السنة من أولها إلى آخرها أحاط بها علما مجموع أصحاب الرسول عليه السلام وليس واحد أو أحدا منهم. على النحو من هذا ليس من الضروري أنه يقصن صحابي واحد ما تحدث به الرسول عليه السلام في تلك المقامات في ذلك اليوم. ولذلك أنا أذكر أنه في بعض الروايات حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، تذكر هذا أظن. فإذا لا شك أن حديث الرسول وعاه أصحابه وحدث كل منهم بشيء من ذلك الحديث، فهو جاء إلينا مبسوطا ومفرقا في بطون كتب السنة. وهذا ينقلنا إلى ضرورة جمع السنة وتصفيتها على خلاف هذا المنهج الجديد المبتدع الذي حدثتنا نقلا عن بعض هناك، فهذا معناه تجميد السنة على صحيحها وضعيفها وموضوعها دون أي تمييز بين الصحيح وبين الضعيف، وهذا لا يقوله مسلم إطلاقا. هذا ما يمكن أن أجيب عن مثل هذا السؤال، ولعله يصل إلى ذلك الرأي في المنام، ولعله كان أدغاث أحلام. ما هو الحكم في اجتماع عدد من الموظفين يتفقون على دفع كل موظف إلى مبلغ محدود من راتبه ويستلم أحدهم مع نهاية كل شهر هذا المبلغ مجتمعا وهكذا إلى أن ينتهي العدد؟ ما هو الحكم الشرعي؟ وهكذا إلى أن ينتهي العدد، يعني تدور الدورة فينتهم عندها. والله هذا أنا أجيب عنه بأنه أشبه ما يكون بالمقامرة، إذا كان المقصود منه فقط الادخار لكل فرد من الأفراد المشتركين. ولا تصح هذه المشاركة إلا بوضع شرط صريح بينهم، وهو أنه إذا انقطع أحد المشتركين عن دفع المرسوم عليه كأمثاله لسبب أو آخر فيسامح ولا يعني يبقى في ذمته دينا ومدينا لهم، في هذه الحالة يكون من باب التعاون على البر والتقوى. أما إذا كان المقصود فقط هو الادخار فهذا يعترض سبيله شيء من المخاطرة، كأن يسافر مثلا المشترك الذي دفع مثلا في الشهر الأول، نفترض إذا كانت الأسهم كل واحد بيدفع 100 دينار أو 100 ريال، فدفع 100 ريال في آخر الشهر طلع لأحدهم أن يأخذ مثلا 10,000 أو أكثر أو أقل على حسب الاتفاق، ثم سافر ثم مات ثم عجز ثم مرض إلى آخره مما يحيط الإنسان من أسباب التي تحول بينه وبين الاستمرار في هذه المساهمة. هذا مقابل 100 أخذ 1,000، مقابل 1,000 أخذ 10,000، لكن هل 10,000 ترجع القضية مثل شركة التأمين يدفع المؤمن مثلا على سيارته أو على عقاره أو على حياته كما يزعمون، يدفع كل شهر نسبة معينة، ثم كثير من المشتركين لا يصابون بحادث، حادث سيارة مثلا، فالشركة لم تأخذ هذه الأشياء مقابل شيء إطلاقا، وإنما مقابل حظ واليانصيب كما يقولون اليوم. بينما مشترك آخر يأخذ السيارة من الشركة وسرعان ما يحطمها شر تحطيم، فتعود له السيارة نفسها بنفس القيمة بنفس الماركة والموديل إلى آخره، يرحمك الله. من أين جاءت الشركة بثمن هذه السيارة؟ من كيسها؟ لا، من زيد وبكر وعمر إلى آخره. من أجل ذلك كان هذا التأمين هو من باب المقامرة. فأنا أظن هذه كهذه تماما، إلا أن يوضع ذلك الشرط، شرط المسامحة إذا ما عرض لمشترك عارض من تلك العوارض. نعم. ولكن في بعضهم يقومون في أخذ الجمعية هذا المبلغ ويذهب به إلى بلاد خارج البلاد ليستعملها في الفساد. هذا مش وارد، لأنه هذا يرد على أي مال يكتسبه الإنسان. ولكن إذا علم، لو قيل أن المشتركين ليس فيهم مثل هذا الذي تشير إليه، هل تبقى المعاملة مشروعة أم لا؟ هذا يمنع لهذا العارض، ليس له علاقة بأصل المسألة والموضوع. ألا يرد على هذه الجمعيات أنها نوع من أنواع القروض يشترط معها شروط؟ يعني أنا ما أقرض الجمعية مالي إلا إذا أقرضتني مالها حينما يأتي الدور علي لي مثلا. وين القرض هنا؟ ما هن عم يحطوا كلهم، كل مشتركين في الإلقاء في الصندوق. نعم، لكن كل واحد يقرض الآخرين لفترة زمنية محدودة ولا يقرضهم إلا إذا أقرضوه. مش ظاهرة الصورة هاي. يعني هم كلهم كل شهر بقرضوا واحد، كل شهر كلهم بقرضوا واحد. الخمسة مثلا كل شهر الأربعة بقرضوا هذا، ثم الأربعة بقرضوا الثاني ثم الثالثة. يعني البعض ما بيكون دافع المبلغ اللي هو عم يستفيد منه، بيكون مقترض من ثلاثة أو من أربعة على الأقل، يعني إذا كان الخمسة. هذا كلامك صحيح فيما لم يكن هناك مبادلة، يعني أنا أقرضتك مئة ورجعت أنت أقرضتني مئة، ما في هنا ربا. ربا ما بتحصل إلا بالطريقة التي ذكرتها آنفا، مما يعرض للمشترك أن يمتنع. أما أنا أقرضتك مئة ورجعت أنت أقرضتني مئة بمناسبة أخرى، يعني هنا في شرط أستاذ. يعني أنا ما أقرضك إلا بشرط أن تقرضني بالزام، يعني هي قانون الجمعية يعني. أكثر ولا أقل؟ نفس المبلغ. ما أظن فيها شيء هذا. لأنه القاعدة الفقهية التي يظنها بعض الناس حديثا ولا يصح، وهو قولهم كل قرض جر نفعا فهو ربا. المقصود بالنفع هنا زيادة على المقروض من المال، 100 105 110 إلى آخره، أما هنا ما في زيادة، هنا في مقابلة فقط، مقابلة المعروف المعروف، وهذا غير مستنكر لما تعلمون من قولي عليه السلام كما في صحيح البخاري في قصة الجمل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم استقرضه من أعرابي، فجاء يطالب به وكان جمله أظن رباعيا في الحديث، فقالوا يا رسول الله نجد له إلا مسنا، قال أعطوه فإن خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. وفي قصة أخرى أعطى جملين بدل جمل واحد. فهنا النفع الذي ليس فيه شرط ولو كان ماديا هذا مسموع به شرعا، هنا لا يوجد نفع مادي مقابل 100 مثلا 101 أو 105، فما أرى في المعاملة محظورا من هذا الباب. لكن أستاذ هذا النفع نفع مشروط، يعني أنا ما أقرضك. أنا عارف يا أخي، لكن جوابنا كان نفع مشروط ليس مقابل زيادة على المئة ولو قرش واحد. على كل حال نريد نسمع من الأستاذ شو عنده بهذه القضية. ما أنا شايف يعني مما ترى الله أعلم الوالد في هذه من الجمعيات اللي تصير، يعني هذا اللي في ذهني أنا الآن إنه الشرط هذا مضمن، يعني شرط المسامحة مضمن بدون ما يعلن عنه وبدون ما يذكر، هذا الشيء شبه اتفاق عليه، فأعتقد بأنه إضافة الشرط يعني هو من باب التأكيد فقط لا أكثر ولا أقل. قد يكون من باب التأكيد بالنسبة للبعض، لكن قد يكون من باب التحقيق بالنسبة لآخرين. يعني مش ضروري نتصور انه كل جماعة في عندنا التسامح الضمني اللي عم تفضل فيه، مو شرط في كل جماعة، فقد يكون من باب التأكيد وقد يكون من باب التحقيق. نعم. هو في مثل هذه الحالة واحد مثلا الجمعية تنتهي بعد 6 أشهر وخرج الرجل منها بعد 3 أشهر، هم يعني الحل الوحيد انهم يعطونه ما دفع 3 أشهر ثم يسقطون واحدا من العدد، يعني لا يأخذون منه المال ولا يزيدون عليه، إنما يأخذ ما دفع وينصرف. بس هذا والد فيما إذا كان مدة محددة، هي تنتهي بمدة محددة على العدد. لا هي أحيانا يعني تتكرر مثل ما بيقولوا في يعني نعم تلقائي يعني. شيخ مرد ذكرت مسألة تلقائية فهنا بداية ونهاية. شيخ عمر ذكرت مسألة الموت، شيخ هلا ذكرت يا أخي هلا ذكرت، هذا يرد عليه فيما لو كان رجل حاضر بين أيديكم إلى آخره، لكن قطع عنكم سافر مرض مات هذا كله ذكرته آنفا. طيب شيخنا هل يقول قائل بأن هذه الجمعية مشروط جوازها إذا ضمنت الحقوق باختصار؟ أي ماشي مانع ماشي مانع بس هذا كما شرط فرصاد يعني إذا ضمنت الحقوق يعني أي حقوق مشاركين شرط غير مقيد شرط عام هو لابد من وضع المسامحة في الموضوع في بعض الظروف لابد من هذا ريح بالك شوية يا أبو لينا راحت بالي شيخي زي راحت يعني إن قال لنا قال حفظك الله شيخنا أنه قد ترد هذه المسائل في الدين يعني من سفر أو مرض أو يعني نحو ذلك الدين العادي مثلا وهذا لا يمنع الدين فكيف يعني نجيب هل هذا مثل هذا ليس سواء إذا بيكون البحث في الدين بحث مستقل منفصل عن هذا نخل الآن الدين مما هو منصوص عليه في الشرع أنه رجل مات وعليه دين في النظام الإسلامي الحاكم عمليا فالدولة تتولى الوفاء عنه وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحيحة وبالنسبة للأمر الغيبي الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل المدين حينما استدان وفي نيته الوفاء ثم لم يستطع الوفاء وفى الله عنه يوم القيامة هذا حكم من أحكام الدين هذا غير هذا لا يخفى في فرق كبير جدا بعدين إذا مات ربما يكون له تركة أيضا أكيد وهذا هو الغالب سألتك سؤال أمس يا شيخ على عجل وكان بس كان بحثنا أنه لم يستطع وفاء بأي طريقة أو بأخرى نعم سألتك سؤال أمس على عجل وكانت الإجابة بشيء ثم حدثني أحد الأخوة اليوم نسألك نفس السؤال فكانت الإجابة خلاف السؤال هو إذا كان يعني رجل له على رجل آخر مثلا 100 دينار والرجل المدين مماطل وميسور لكن مماطل ولا يدفع وقال قال له خذ 70 وأنا بحصل دخل رجل ثالث في هذا هو أيوة ثالث قال أنا بحصل خذ هاي 70 وأنا بحصل بطريقتي الخاصة فذاك وافق أخذ 70 قال لك ولا البلاش فهل هذا جائز؟ لا غير جائز أنه أنا كنت وكلت أبو فارس يسأل فقال سألت الشيخ نفس السؤال قال جائز جائز بيني وبينك أما الوسيط يستغل الربح الزائد مقابل الدفع الناقص هذا ما يجوز بمعنى أنا مثلا استأذنت منك 100 دينار هو ماطلك من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من مماطلتي إياك أنت مللت فأعرضت علي يا أخي أنا بسامحك بالمئة خمسة عشرة إلى آخره بس خلصني فأعطيتك اللي أنت رضيت به هذا وقع في الحديث الصحيح أما يجي وسيط بيني وبينك ويشتري الدين من عندي بأقل من قيمته هذا لا يجوز واضح؟ هناك مسألة تشغل بال كثيرين ممن يفدون المملكة للعمل هم يأتون على عقود معينة وأعمال محددة ثم فيما بعد يعني يتصرفون بعد التصرفات الأخرى كأن يجد له عمل آخر في وقته الخاص خارج الدوام الرسمي أو المتفق عليه في العقد فيعمل في هذا العمل، بعضهم يتحرج منه أو البعض الآخر يشتري له سيارة يعني خاصة به ثم يحمل الناس بالأجرة، بينما مثلا الدولة والنظام لا يسمح إلا بالسيارات التاكسي المخصوصة لهذا الأمر، فما هو الحكم في مثل هذه الأمور؟ أولا تعاقد بين مين ومين؟ يكون بين شخص أو مؤسسة أو جهة حكومية. أنا أفرق أخي بين من يتعامل مع شخص أو مع شركة لا مدير مسؤول على شروط، حينئذ نقول كما قال الرسول عليه السلام مما هو معلوم المؤمنون عند شروطهم، وبين أن يخالف المسلم النظام الحاكم. من الأمثلة مثلا المعروفة والتي كثيرا ما أسأل عنها، الغرباء لا يسمح لهم بالحج إلا كل 5 سنوات مثلا. نعم. كثيرا ما سئلت هل يجوز لي أن أجاوز الميقات بغير إحرام؟ أقول أنا بداهة لأني ما أعرف وش قاصد، بقول لا ما بيجوز، واحد سهي نسي ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، مع ذلك بيتدارك وبيرجع، أما عمدا هذا ما يجوز. قال بس ما بيسمحوا لنا، هون بقى بينكشف الغطاء وبنعرف السبب الحامل على مثل ذلك السؤال الغريب. قال ما بيسمحوا لنا، مجرد ما يشوفونا محرمين هات نشوف هويتك كذا جوازك، يا بيكتشفوا أنه غريب أو مختوم أنه كان حاجج بيرجعوه. فأنا أفتيت بشرط سأذكره، أنه يجوز لك يا أخي أن تتجاوز هذا المكان اللي فيه هذا الفحص وهذه الدقة، لأنه مكان الإحرام ما هو محصور بمتر أو مترين أو 5 أو 10 أمتار، مكان واسع. فقلت هذا هو المخرج، فأنت تدخل الميقات وتتجاوز التفتيش بدون إحرام ثم تلبس إحرامك وتتابع طريقك. هكذا أفتيت، بعدين نبهت أن هذا ما بيمشي الحال لأنهم يفتشون حتى عند الحرم. إلى باب الحرم. لكن الشاهد لو فرضنا كان الأمر هكذا، ولهذه الصورة صور كثيرة وعديدة جدا. الشرط اللي بريد أن نقوله أنه لا يجوز مخالفة ولي الأمر القاعدة التي تستعمل في بلادكم هناك بكثرة ودائما يلجؤون يعتمدون عليها، لا يجوز مخالفة ولي الأمر. أنا أقول هذا كلام صحيح بشرط، وهو إذا كان ولي الأمر أصدر أمرا ما ليس فيه مخالفة لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، وإنما في ذلك مراعاة لمصلحة تتعلق بالمسلمين، وهذا لا يكون إلا بأن يكون هناك مجلس شورى فيه من مختلف الاختصاصات في كل العلوم، أولها فقه الكتاب والسنة. حينما يكون مثل هذا مجلس شورى بأوسع معاني الشورى قائما في دولة ما، ثم يصدر من هذا المجلس نظام سميه قانونا أو أي شيء ويفرض على المسلمين، حينئذ نحن نقول يجب إطاعة ولي الأمر. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.